أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال عليه السلام: فصلا، ويجوز معاملة الظالم بيعا وشراء فيما لم يظن تحريمه. الظالم الذي بيأخذ أموال الناس ظلم. ولا يشل شيء من وجه محظور، كالذي نفقته ما هي إلا رشاوى في الحكام القضاء قاضي لم مرتشي. الذي المهم حاصله من يحصل على مال بغير طريقة مشروعة، ففي معاملة التفاصيل. إن كان كل ملكه محرم فلا يجوز معاملته بالأصالة. إذا كان كل ما في يده محرم فلا يجوز. وإن كان بعضه محرم وبعضه حلال والتبس، فيجوز معاملته فيما لم يظن تحريمه. هذا الذي في الأزهار قال فيما لم يظن تحريمه، يعني تعامل تبيع منه إذا أعطاك فلوس من تظن أنها حرام فيجوز معاملته، أو تشتري منها حب أو تشتري منه السيارة ولا تظن أنها مغصوبة. إن كان كل ما بيده محرم فلا يجوز معاملته أصلا، لا بيعا ولا شراء ولا تأجيرا ولا العمل معه الأجرة، يعني لا يجوز لا أحد يشتغل معه ويهب له إجارة، لأن كل ما بيده حرام بدون حقه. فإن كان بعضه حرام وبعضه حلال، بعض الذي في يده بعض حرام وبعض حلال، فيجوز معاملته فيما لم يظن أنه حرام. الإنسان هو عارف أصله ما يشترط الظن، قال فيما لم يظن، إذا لم نافية، إذا من داري وشو المال حقه في جزء معاملته، إنه ما شرط الظن، ما قال فيما يظن تحليله، فيما لم يظن تحريمه. إنها تختلف الظروف، ظروف الظلمة. مثلا البشمرقة يوم دخلوا المنطقة ينهبوا البيوت، عندما ترى معها مطارح وغطية مقالي مجامر نحاس، انت تعرفها ما هو جايبها من بلاد حاشد، ما بلا انهبها، ولا ما هو يقين، قلت بيحصل الظن، الظن الغالب انها منهوبة. وكذلك الشباب المفتون، كل ما هم كل ما معه مثله، ما هو لنا ينهب القات وينهب المواطير والمكاين والمواصير، ما في أيديهم، لا يجوز معاملته فيه ولا يجوز شراء منه. عندما يروح يهجموا على بيت وينهبوه ويجوا يجزعوا من عندنا والنهب فوقهم، ما قدوا، واضح. فإذا كان في جيبه 2000 ريال يمني يمكن أنها حلال، لأنها مظنة تجيلة، ما تتهمه ولا يلوعها من حق خواته ولا شيء ولا يطلبهم. ولا إشكال أيضا في جواز معاملته فيما علم أو ظن أنه حلال. وكذا لو التبس ما في يد الظالم هل هو حلال أم حرام فإنها تجوز معاملته. وكذلك لو التبس الشخص الظالم بين قوم حين جوبه واحد ظالم ولا أدرينا أيهم، ومثل حين يلتبس المال والعبد والمميز فيما لم يظن حجرهما. ما درج ما أورد فيه كيف؟ ما لم يظن حجرهما، ما لم يظن فيما لم يظن تحريمه. والعبد والمميز ما لم يظن عبه، يعني ما جاء فيه. هي جديدة، يحسن. والعبد والمميز ما لم يظن حجرهما، يعني يجوز معاملة العبد. كل عبد يشبه الظالم، لأن العبد يحتمل أنه مأذون ويحتمل أنه غير مأذون. مثل احتمال ان الملك حرام ولا حلال، احتمال ان المال حرام ولا حلال. وكذلك المميز من الاحرار الذي هو دون البلوغ، يحتمل انه ماذون له من قبل وليه، يحتمل ما هو ماذون له، فيجوز معاملته مع الشك. ما لم يظن حجرهما، ما لم يظن منعهما، اي منع العبد والمميز من قبل السيد العبد ومن قبل ولي المميز. فإذا ظنينا أنهم محجورين ولا بلغنا أنهم ممنوعين فلا يجوز معاملته. ذو ظالم كيف؟ وش معنى ظالم؟ لأنه بيش الحرام. هو واحد قد بينا، قلنا إذا كان الأموال التي بيده إن كانها كلها محرمة كلها فلا يجوز معاملة في شيء منها، وإن كان بعضها حرام وبعضها حلال فيجوز معاملة فيما لم يظن تحريمه. والعبد والمميز في ما لم يظن حجرهما، العبد لأن سيده لا حد يحجره، والطفل المميز دون البلوغ يمكن أن وليه يمنع من التصرف، فيجوز معاملته إذا ما ظنينا أنه ممنوع العبد والطفل وهو بالخطر. يعني أن معاملة الظالم ومعاملة الطفل والعبد سواء هي بالخطر، لأنك إذا عاملت الظالم فيما لم تظن تحريمه وجاء عنك شيء، أنت الحين يبيع منك باب أنت مقال ما تدري أنه حرام وانكشف أنه لي الناس فرده له وصلتك دور له. وكذلك معاملة العبد، إذا شريت من العبد شيء وضيع القيمة ما هو سابر تضمينه لأن ما جهده. قوله وهو بالخطر يعني أنه إذا انكشف أن ما باعه الظالم أو اشتراه ملك فلان لم ينفذ العقد بل يكون موقوفا على إجازة المال. وكذلك لو انكشف حجر العبد أو المميز بقي العبد موقوفا على إجازة المولى أو الولي، ما بل أنه قال أنها جائزة معاملة الظالم فيما لم يظن تحريمه، لكن الإنسان على خطر يعني. فإذا انكشف أن هذا المبيع ملك لأي الناس فإن وافقوا على البيع فلا بأس، ولكن ما هم موافقين من غير. مثلاً واحد شلوا ماطوره ولا مكينته ما هو موافق إنه بيروح يبيع ويخزنه بها أو مساعد المالك. فالمشتري على خطر ولو ما هو داري انها محرمة، لو ما هو داري. اما اذا هو داري انها محرمة فالبيع غير صحيح وغير جائز من اصله، من اصله. وولي مال الصغير ان فعل لمصلحة، يعني يجوز معاملة ولي مال الصغير. إذا به طفل مع ولي، سواء وليه أبوه أو غيره، تجوز معاملته مع ما هو مال، إذا باع لمصلحة. فإذا باع لغير مصلحة الطفل فلا يجوز معاملته. أنتوا ذا الحين احفظوها، أخبر لكم فائدتها. كم من واحد بيبيع الأراضي، أراضي أخواته وعندهم ما يقدروا معهم بيقول، وأراضي أخوته الصغار هم يتامى، ما بيع الأراضي ما هو جائز إلا لضرورة لخوف الهلاك من الجوع، أراضي اليتامى وأراضي الطفل لو ما هو يتيم، ما يجوز لأبوه أنه يبيعها، ما بلا يجوز البيع لمصلحة في مثل الطماط، ما هو سابر يتقناه لما يكبر الولد، والحليب، التفاح، البرتكان، والثمار الفاضلة عن حاجته مثل الحب الفاضل عن كفاية الطفل. إذا خاف من العرض، إذا خاف من إيش؟ إذا العرض تؤخذ ولا يجيبني شلها، مصلحة بيعها؟ لا، ما هي مصلحة، ما جد أحد يشل، ما جد أحد يشل الأراضي، كيف يشل؟ يتغلب عليها ويبي محل بعيد، يتغلب عليها. إذا هي في المدن، فلا بأس. ولما بين الريف ما أحد يشتر يشل الأراضي، ولو تغلبوا عليها ما هي عصر تغلب، هذا أضر البيع. لما الصلب ما يضره، لا سلم بيعك المال لما الصلب ما يضره. قد يبدلها ثانية أو أبلها بيعها سلعة تنفع. إذا بدلها بدلها قبل ما يبدأ، لا يبدأ يبيع ورجع يدور ما عندها لاقي شيء. ما في الأراضي في الريف ما بي حد يستر يشلها، لو جاء ظالم وشلها بنيجي مده ويستر واحد يستعيدها. أما إذا قبعتها ما عاد جهدك تستعيدها، ما عاد لك حق. مثال ثاني، إذا جاء مع اليتيم أرض وأنا ولي لليتيم، وجاء ناس يشاجرني، وجاء حاكم ما هو حلال، ما ظنت يحكم بأخذ المال هذا، فالأحسن أن يبطل ولو شلوا المال ما عليهم شيء. إذا شلوه واغتصبوه غصب أستطيع أستعيده، وإذا شلوه بحكم ما عاد تستطيع تستعيد، شلوه بطريقة مشروعة في الظاهر. وهذا فيها فائدة لبعض الناس، يجوا الشباب على واحد يشلوا عليه محجر في المنطقة هنا، وراحوا يتشاجروا عند حاكم، والحاكم جاهل منهم، حاكم باليمين، حلفوا فجر ولا هي في صالح اليتيم اليمين، ما هي مسبب للشيء. جاء الولي وقال له ما عاد جهد، قال له جهدك تبطل تقعد في بيتك وخليهم يشلوا المحجر، وش عليه؟ إذا شلوه كثير بغير حكم ما هو ضار. فجأت يمكن تتغير الأحوال، وإذا تغيرت استطاع الإنسان يشل حق يستعيد. أما إذا قد رحت أنت ووافقت أنت وحكم ورضيت أنت ما عاد السبب، كيف عباش؟ هو خروج من الموضوع، إحنا هذا الحين في البيع لكن استطردنا. يجوز لنا نعامل الولي، يبا يظهر لكم الحين يقول يجوز معاملة الولي إنها إن القضية خطيرة، يتقرن أهل الولي ذا بالضال. الولي يجوز معاملته إن فعل لمصلحته، والمصلحة حددها أن يبيع المال لدينه أو وصيته أو لخشية الفساد. وقالوا لا يجوز بيع أهل الدين إلا إذا عجز الولي ما استطاع يسدد الدين من غلول الأموال الإتهامة، ولا في الواجب أنه يجمع الغلول ويسدد منها، يسدد ديونها، يسدد ديون الإتهامة من غلول أمواله، لا يسدد الدين من أصل المال أو لخشية الفساد. خشية الفساد مثل الطماط، ما هو سابر يخليه يتقنى لما أكبر اليتم، والفجل والبصل والكراث والثوم والنعناعه والبصالة والخضروات التي لا يمكن بقاها، والحليب والحيوان، الحيوانات مثل التيوس والكباش، أو لبطلان المنفعة أو لحقارته ليشتري أنفع منه، ويقدم من المال الأصلح بيعه إذا هو بحاجة 20,000 يمني ومعها أموال كثير، يقدم المنقول يبيع منه، لا يبيع من الأراضي. وإذا قصر في تحري المصلحة ضمن، إذا ما تحرى حلا واستعجل فهو ضامن، الولي ضامن الأرض خصوصا الأراضي، الأراضي والبيوت، بس الأرض أهم من البيوت لأن البيوت بيصبر تبديلها، أما الأرض ما هو ساب، ما جهد واحد يهب له أرض إلا يشرى، والشراء ذا ما هو مضمون خصوصا في البدو، لأن القبائل عندهم بيع الأراضي خطأ، ما بيرضى يبيع أجرهم إلا للضرورة، ممكن يوافقوا ما هي ما قصر، لكن إذا به يتيم شو الضمان؟ وإن لم يقصر فلا ضمان عليه إلا إذا أنفق المال على الصغير وهو مستغرق بدين مورثه، فإنه يضمن إذا مات الميت وعليه ديون وأوصى إلى الوصي بتسديدها، وقام الوصي هذا ينفق المال على الطفل وخلى الدين، فإنه ضامن وعليه بدل المال. إذا لم يكن للصغير مال آخر فإن كان له فلا يضمن في سددها من أموال الصغير. ثم حدد الولي منه، قال: وهو أبوه ثم وصيه ثم جده ثم وصيه ثم الإمام أو الحاكم ومنصوبهما. الولي هو الأب، إشكال يضبطه ضبط وما تنفعكم ذا إذا حفظته في باقي الأزهار، فيذكرها في كتاب الزكاة، يقول زكاة اليتيم على وليه، من هو الولي؟ هم دول ضبطهم ضبط كامل. الولي هو الأب ثم وصيه، أي وصي الأب، ثم جده، أي جد اليتيم، ثم وصيه، أي وصي الجد، ثم الإمام. صار إن ولاية الأب قبل الإمام، إن محافظ في هذا الاهتمام، قالوا لأن الإمام قد يكون مشغول، ولأن شرطوا في الولي أن يكون قريب مثل الأب لجل الحنو والشفقة والمودة، ما كفى مجرد العدالة، لجل إن عاد الحنو بيدفع بالأب لحماية أمواله مع ورعه ودينه. ثم الإمام أو الحاكم، الحاكم الموجود ومنصوبهما، أي منصوب الإمام ومنصوب الحاكم، المنصوب فيما يتعلق باليتيم، قد يكون اليتيم ما أحد قرابة، لا أب ولا جد ولا وصي، والإمام ما هم واجب، عادة الأئمة يفعلوا منصوب، إما منصوب عام يقولون منصوب للإيتام ما كله ولا خاص. إذا كان الإيتام في القرية التي الإمام فيها عادة يفعلون منصوب خاص يولوا واحد منصوب الإمام أو الحاكم على مال الصغير فهو أولى من غيره من المسلمين. ثم إذا لم يوجد أحد من هؤلاء فإلى من صلح من المسلمين مع العدالة وحسن التصرف. فهؤلاء هم أولياء مال الصغير على هذا الترتيب، فلا ولاية للآخر مع وجود من قبله ولا للآخر. أما الأم فلا ولاية لها إلا إذا كانت مرشدة من جهة الصلاحية، أي من صلح لشيء فعله مع عدم وجود الإمام والحاكم فهي مثل سائر المسلمين ولا بإمام نصبها الإمام شبه. إذا بإمام نصبها هو يجوز نصبها إذا رأى فيها صلاح. والقول له في مصلحة الشراء إذا جاء اختلاف بين اليتيم وبين الولي في التعامل بعد ما بلغ اليتيم نازع، فالقول قول في الشراء والقول قول اليتيم في البيع. إذا ادعى اليتيم أنه باع الغير مصلحة فالقول قول اليتيم، وعليه برهن، عليه برهن في أي شيء باع ما يقول إن السريع فسد مثل التي قدمناها الخضروات والحليب ما هو سابر يتقنى. والزبيب، الزبيب هو بعضها بيصبر بقى إذا كان اليتيم قد أشرف على البلوغ ما يمكن أن يخليه لما يبلغ اليتيم. القول قول الولي في أن الحظ للصبي في الشراء، فلا يحتاج البايع منه أن يبحث عن المصلحة للصبي في الشراء إذا كان الشراء بنقد أو منقول وكان الولي غير مؤجر في الشراء. فما شراها الولي فالقول قول. فإذا اتهموه فيحلف إن المصلحة في الشراء، إذا اتهموه ما قصده لا يضيع الفلوس، بعض المشريات ما هي جيدة مثلا إحنا نشتري سيارة فزلة بثمن مضاعف ما هي بصالح اليتيم، ولا يجيبها يتيم لعب يشتري له كل يوم دبب يركب فوقه ويجنبه في الجدر ما يضوي إلا انفعول. فإذا شرع لا بأس القول قوله في مصلحة الشراء، ولكن بنتهم. وإذا اتهمناه إنه ما حان في المصلحة فنحل. فإذا كان مأجر الولي فما القول قول عليه بره على أن مصلحة اليتيم في شراء هذا الدب. مثلا إذا به يتيم مع زلط فرنسا لا تنفع أحد يقبل، وراح واحد يشتري بها تلفزيونات لليتيم ودباب يلعب به وسيأكل، هذا ما هي مصلحة. ولا يشتري للسيارة خالية يسوقها ولا هو بصير يصدم بها ولا يقتله هو يخرب السيارة ويقتل. وبيع سريع الفساد، بيع سريع الفساد الظاهر مع الولي قبل الظاهر ويحتمل ما القول قول. اللحم والفاكهة وما أشبهه مما يفسد قبل بلوغ الصبي، فلا يحتاج أن يبحث عن المصلحة للصبي لأن القول قول الولي في بيع ذلك لا في شراء، يعني لا يحتاج المشتري إذا اشترى منه لا يحتاج يبحث في مصلحة اليتيم ولا لا، كده الظاهر انها مصلحة. والمنقول كذلك المنقولات. قول الولي في بيع المنقول كالثياب والحيوان ونحوهما من المنقولات، فلا يحتاج المشتري إلى البحث عن المصلحة للصبي في بيع ذلك، لأن الظاهر المصلحة في ذلك. فهذه الأمور تجوز مع اللبس من غير بحث، إلا إذا غلب الظن في عدم المصلحة للصبي وجب البحث حينئذ، يعني وجب على المشتري لا يشتري منه لا بعد ما يبحث هل هي مصلحة اليتيم ولا لا. إذا جاء شك ولا ظن، جاء ظن في الولي إنه مفرط، وأما ما عدا ذلك مع اللبس، ما عدا ذلك يعني ما عدا سريع الفساد والمنقول وهو الأراضي والبيوت مع اللبس حينما ندري هي مصلحة أو لا، فالظاهر عدم الصلاح في جميع الأولياء، لا فرق بين الأب وغيره والحاكم والإمام. إذا إمام، أنتوا فهمتوا ذا الحين، ما دام قبل يطرق الشك في إمام عادل فبالأولى غير الإمام علشان بيع الأراضي. ما عدا ذلك يعني ما عدا المنقول سريع الفساد وهو الأرض، فالظاهر عدم المصلحة. فإذا فيها مصلحة في برهن عليها، ما هو يجوز، يجوز للولي أن يبيع لو ظاهر عدم المصلحة إذا هو داري بالمصلحة يقين، لكن يبرهن عليها ويدري أنه على خطر، ويدري أنه إذا كبر اليتيم إن له طالب وأن اليتيم بينجح. إذا كبر وطالبه وقال ضيعت أنت الجرب، ضيعت أنت الأراضي، ما عجهده يستعيدها. ابصروا ذا الحين، الأراضي قبل 10 سنين كانت الحبلة بعضها ما إلا ب100 ريال يمني، ولا حين غليت جاءت من 6 ريال. فإذا جاء واحد يتيم ذاك اليوم وباعوا أراضيه، باعوا عليها 1000 حبلة، وذا الحين بدو بالغ، ما هي في صالحها الحبل تقعد؟ يبيع الحبلة مدري بكم؟ ولا يزارع فيها؟ ولا يبيع بعضها ويتقنى بعض؟ فإذا كانت المبيع هو من الأراضي فالولي على خطر، ولو هو مقدر في المصلحة يتأكد أن إذا كبر اليتيم وطالبه فإن الحاكم بيحكم له إلا برهان، ولا هو قابل من هالين، لا تقبل اليمين من الولي إلا إذا كان الظاهر معه. أما وما الظاهر معه فيحتاج إلى برهان على أن المصلحة في البيع. أنتوا فهمتوا؟ احفظوها، هي قد جرت، ما بدي أذكر بعض القضايا قد جرت هنا في المنطقة. جي واحد يبيع أراضي وقال إنه نظر للمصلحة، ما هي مصلحة البيع، الفلوس بتنجح والأراضي ما بتنجح، بيع الأرض هو مشؤوم. أبصر الأولين ما كان يبيعون أبدا، حتى لو باعوا واضطروا القبائل كان بيهبوا بيع الرجال مع أنه ربا بتكشهم، لكن لا يبيعوا أراضي، بيروحوا يبيعوا من واحد ويشترطوا عليه أنه يقيلهم إذا تمكنوا من إرجاع الثمن. هذا بيع الرجاء وهو محرم، هو ربا، لكن وجه وجههم لذا الشغل إلا لأن الأراضي ما تستاهل البيع. إذا سلم مالك البيع، أما الصلب ما يضر. ها؟ لا بيهتموا أبل أضعاف، لا بيهتموا ولو تقرب جربة واحد من يجي عليها غابة يتقاتلوا ويمطوا بكم من نفس على تلام بيتوا ما يقنوا ويسلكوا بيشاجروا عند الحكام الأولين، بيشاجروا على تلام على متر ما يدوه، بينفقوا أموالهم يدوه ما فوقه وتحته. إلى هنا. بلا فجر. من قلة الدين. غير دي ربي بسيط. هو غير هذا الحين. هذا البلاد. عندك القرآن. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذه ما يهتم باليتيم برجع يجي لها أولاد يتامى ويموت ويخليهم. في معنى الآية معنى قوله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم يعني الوصي يتأكد إنه بيجي له أولاد ومنه بيتمنى إنه يجي له وصي يعمل بالحق في أولاده. فإذا فرط في أولاد الناس فإن الله بينتقم منه. وليخشى الذين لو تركوا أي الوصي الذي لو ترك أولاد إنه من يهتم بهم ويدور الوصي ثقل ويأكد عليه يقول إذا احتاجوا الأولاد إلى نفقة فلا تروح تبيع الجرب في نفقاتهم اقترض لهم ولا قدمهم لما تجي غلول أموالهم وتسدد نفقاتهم من غلول أموالهم. وإذا احتاجوا الأولاد لطلب العلم ادعمهم وعينهم عليه هذا وصية الموصي ذي هو مسلم. وإذا احتاجوا لطلب العلم لو تنفق عليهم كما تنفق في سبيل نعشهم من الجهل وإحيائهم بالعلم ما هو بسرعه إنهم ضمعين الناس في الدنيا كما معهم رتبة في المدارس الرسمية كيف ينفقوا أوقاتهم ويضيعوا نفسهم ويتغربوا بيروحوا يتغربوا في مناطق في محافظات ثانية سنين لجلهم يحصلوا على شهادة والشهادة ما هي علمية ما هي إلا شهادة رتبة يستطيع يتوظف بموجبها. أنا رأيت في وصايا الصالحين في وصي وصية وقال اهتم بتعليم أولادي دين الإسلام مهما لحقتهم من صعوبات في الدنيا فلا تبالي إذا قد تعلموا دينهم هلمنا وانفق عليهم من غلول الأموال واستثمر أموالهم. وإذا احتاجت الأموال للإصلاح فاصلح أموالهم من غلولها وابدأ بإنفاق الغلول في إصلاح أصل المال لا تسلم لهم غلول أموالهم يضيعوها. غلول المال تجي في إصلاح المال إصلاح المشارف والعرم العرم الإحذار لا تضيع يضيع أصل المال لأن إذا ضاع المال ضاع الولد إن المال بيعيشوا فيه الأحرار دي ما يشتهوا الطلاب والشحف بيعيشوا في أموالهم بيرزقهم الله فيها. ابصروا كيف إنهم بيعتنوا هذه معهم أطماع دنيوية بينفق على أولاده زلط هو يروح يدرس والليل ونهار لجل يحصلوا على شهادة من نصراني ولا يهودي يشهد لهم من قدم في رتبة مدري وشية رتبة المرجيس هو شو الماجستير مرجيس دجس وما حصلوا منها على شيء كما حصلت الرتبة هذا جاء من سيارة تطشخه وحمى والتعب يقول له بيتعب مدريكا ولا وظفوه ولا سبروا له وبايرا صلى وزارة التربية يشتي وظفوه واحتاج رشاوى الوزير ما هو سهد له إلا مليون مليونين يشتي خيرات. الله هو العالم ضمائر الناس إلى هناك وإليه.